لا تكون نافية، فأي لا إن هذا؟ نعم، النافية الجنس. طيب، وهذه النافية الجنس تعمل عمل عمل إنا. طيب، ثم ذكر أيضا أن لا تكون ناهية، فما مثالها إذا كانت ناهية؟ نعم، لا تقم. ذكر قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، فما الشاهد في الآية؟ نعم، الشاهد مجيلا زائلة للتوكيد. طيب، مر علينا الشرطية مثالها. نعم، إن تقم أقم، ومثالها في القرآن إن الشرطية. نعم، نودنا. ذكر كذلك ما يسمى بالمفسرة، فما هي أحمد المفسرة؟ ما شرطها؟ أن تأتي بعد جملة. نعم، أن تأتي بعد جملة فيها مع القول دون حروفه. طيب، عندك مثال لها مفسرة؟ نعم، أصرت إليه أن ينتبه. طيب، ماذا قلنا عن أن في قولك أشرت إليه أن يقوم نافل؟ نعم، ليس فيها، إذا لا تكون مفسرة. طيب، ماذا تكون؟ أشرت إليه أن يقوم مصدرية، يعني أشرت إليه بأن يقوم. طيب، هل تأتي أن زائدة؟ هل تأتي أن زائدة؟ نعم، تأتي. عندك مثال؟ ها؟ ما أن تقوم، ما أن تقوم. طيب، لكن هل مثال في القرآن في السنة؟ لأن مثالك قد تنازع فيه. ما أن تقوم. نعم، فلما أن جاء البشير. طيب، ذكرنا أمثلة في الواجب. ما المثال الأول؟ عند من المثال الأول؟ نعم، إن أردنا إلا حسنى. نعم، بين. ما الشاهد في الآية؟ نعم، حيث. نعم، إن أردنا إلا حسنى، ما الشاهد في الآية؟ الشاهد إن مخففة من الثقيلة، مجيء إن مخففة من الثقيلة، يعني إنه أردنا إلا الحسنى، إنه أردنا إلا الحسنى. صحيح التركيب هذا؟ صحيح؟ هل هذا تركيب مقبول عربي؟ إنه أردنا إلا الحسنى؟ النافية، يعني ما أردنا إلا الحسنى، صحيح هذا الكلام؟ نعم، صحيح. إذن إن هنا نافية، بدليل قوله إلا الحسنى، فإلا هذه إثبات تبين لك أن ما قبلها منفي. طيب، الآية الثانية. نعم، إن يعد الظالمون بعضا إلا غرورا، ما الشاهد؟ إن نافية، يعني ما يعد الظالمون. نعم، أيضا بقارينة إلا كما في التي قبلها. الجملة بعد ذلك في الثالثة. نعم عبد الله. نعم، ولئن زالتا إن أمسكهما، أين الشاهد؟ نعم، إن أمسكهما أي ما أمسكهما من أحد من بعده. إذا ما إن هنا نافية، إن نافية. طيب ولئن زالتا ما فيها شيء أيضا، ولئن زالتا بكرين زائدة، ولئن زالتا كيف زائدة؟ شرطية. نعم، إذا إن هنا شرطية وإن الثانية نافية. إذا هذا مثال مهم حيث اجتمعت الشرطية والنافية، اجتمعت الشرطية والنافية، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. طيب المثال بعد ذلك أحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ما الشاهد؟ وآخر دعواهم أن الحمد لله. نعم، ما نوع أن؟ ماذا؟ مفسرة، ممكن الله أن يقول مفسرة. طيب مفسرة توافقون؟ توافقون في إجماع؟ ننظر ما هو شرط المفسرة؟ أن تسبق بجملة فيها مع القول دون حروفه. والآن آخر دعواهم أن الحمد لله، ما الذي قبلها؟ آخر دعواهم، هل هذه جملة؟ جملة؟ غير جملة هذه. آخر دعواهم، آخر مبتدأ ودعواهم مضاف إليه، ما عندك جملة. إذا ما يصح أن تكون أن الحمد لله أن هذه مفسرة. صورتم الكلام؟ إذا أنا تبينك أنها غير مفسرة، لأن الشرط المفسرة أن تسبق بجملة وهي لم تسبق بجملة. نعم دعواهم هي فيها معنى القول دون حروفه، ولكن الشرط الأساس أن تسبق بجملة لم تسبق بجملة. إذا ماذا يقول؟ نعم هنا زائدة، وآخر دعواهم الحمد لله زائدة. طيب ما في أحسن من هذا؟ نعم، هو عبد الله خفنا الثقيلة، وآخر دعواهم أنه الحمد لله. صحيح، إذا هاتكم مخفنا الثقيلة، مخفنا الثقيلة وليست زائدة، لأن الزيادة ما يلجأ إليها وليست مكسرة لما عرفت في التعليم. نعم يعني مفسرة. هل يمكن أخوان؟ إيه آخر دعوان أن الحمد لله، هذا أخوكم يريد السؤال، نقول هل يمكن تكون مفسرة؟ قلنا لا يمكن، لأن ما شاف المفسرة. أي نعم، لا مهم فقط القول، أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وهم لم تسبق بجملة. طيب آخر ما قلنا في أرابيا مبتدأ، ودعواهم مضاف إليه، وألها مضاف إليه أيضا، ثم أنا الحمد لله، هذه جملة جديدة ستكون خبرا كقول آخر. إذا تبين لك أن ما تصح أن تكون مفسرة. طيب نكمل الباقي. نعم فقط ما الاسماء، ما في الجنس مع الاسماء. بأن حق هو الخبر نعم. إن الله بدأ من الضمير العائد عن العيد بدأ من الضمير المستتر في الخبر المقدر. لا إله حق، حق هذه فيها ضمير، لا إله حق هو تقدره هو، ثم قلنا إلا الله بدل من الضمير الذي قدرناه هو. نعم لا دائما إذا سبقت في نادي الآلهين فإن تكون خفنا ثقيلة. إذا أنت سبقت تخفها، لكن إذا سبقت تعين أن تكون خفنا. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترد أي شرطية له أن يما تدعي فله الأسماء الحسنى، واستفهامية له أيكم زادته هذه إيمانا، وموصولة له لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، وصفة له مررت برجل أي رجل، ووصلة إلى رداء ما فيه أن له يا أيها الإنسان. وترد ما اسما موصولا له ما عندكم منفذ، وشرطا له ما تفعل من خير يعلمه الله، واستفهامية له ما تلك بيمينك يا موسى، وتعجبا له ما احسن زيدا، ونكرة موصوفة له مررت بما يعجب لك. مررت بما معجب لك، ونكرة موصوفة بها له مثلا ما بعوضة، ومعرفة تامة له سمع ما هي أي سمع الشيء، وترد حرفا فتكون نافية له ما هذا بشرا، ومصدرية له والدينا، وكافة له إنما الله إله واحد، وزائدة للتوكيد له فبلا رحمة من الله ليس لهم. فهذا مع التوفيق كاف إن شاء الله تعالى، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحزابه صلاة دائمة إلى يوم الدين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذه بقية الأدوات التي بين المؤلف أن يكثر دورانها. قال رحمه الله: وترد أي شرطية. كلمة أي من استعمالاتها أن تكون شرطية، فإذا كانت شرطية فإنها ستطلب فعل شرط وجواب شرط، نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أشهد أيا فإنها هنا شرطية. أما فعل الشرط فهو قوله تدعو، تدعو فعل الشرط، ولذلك هو مجزوم، أليس كذلك؟ مجزوم ما لم يجزمي حد النوم. وأما جواب الشرط فقد وقع جملة في هذا التركيب، جملة ليس فعلا، وهو قوله فله الأسماء الحسنى. فجملة له الأسماء الحسنى هذه في محل جزم جواب الشرط في قوله أيا. بقي عليك أن تعرف ما نوع ما في قوله أيا ما. فنقول إن ما في مثل هذا تكون زائدة، فيتزاد كثيرا بعد أي، فيقال أيا ما، فهي زائدة لا محل له من الإعراب. ثم تقول أيا، أهي معربة أو مبنية؟ أيًا، واضح أنها موربة، موربة منونة. وهي كذلك كذلك إذا كانت شرطية فإنها موربة بالإجماع، وكذلك سوف يأتينا إذا كانت استفهامية فإنها أيضا موربة بالإجماع. فعلى هذا إذا كانت أي شرطية فلا تستعجل حتى تبين موقعها، وكذلك إذا كانت استفهامية لا بد أن تبين موقعها، لأن أي الشرطية والاستفهامية كلاهما معرب. قال ابن مالك: وتقتضي شرطا أو استفهاما ملتزما إعرابه التزاما، فلا بد أن تعربها. وتقتضي شرطا ما هي؟ أي. وتقتضي أن تقتضي أي شرطا أو استفهاما إذا كان شرطية واستفهامية ملتزما إعرابه التزاما. إذا سوف نقول الآن ما موقع أي في قوله أيا ما تدعو، فهي مفعول به، مفعول به مقدم، لأي فعل لقوله تدعو، مفعول به مقدم لقوله تدعو، إذ الأصل تدعو أيا. إذا لعلك تصورت إعراب الآية الكريمة، فأي شرطية منصوبة، يعني منصوبة مفعول به مقدم لقوله تدعو، وما زائدة وتدعو فعل الشرط، ثم جملة فله الأسماء الحسنى، جملة جواب الشرط. طيب ثم قال: واستفهامية، استفهامية ترد أي استفهامية، نحو أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم هذا استفهام، استفهم أيكم زادته هذه إيمانا، فهذه استفهامية. ثم هل هي معربة أو مبنية؟ ماذا قلنا؟ معربة. إذن أيكم الضمة هنا ضمة إعراب، ضمة إعراب، وإعرابها مبتدأ، أي مبتدأ مرفوع بالابتداء على مفرح الضمة الظاهر على آخره. أين خبره؟ جملة زادته هذه إيمانا. إذا انتهينا الآن من أي بنوعيها، الشرطية والاستفهامية. ثم المعنى الثالث، قال: وموصولة، تأتي موصولة، يعني بداية أنها تأتي اسما موصولة. مثاله: لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم، أي هنا اسم موصول، إذا هو كالذي وكالذين وكالتي وكمن وكما في الموصولات المعروفة، هذه موصولة. وإذا كانت موصولة قد تكون معربة وقد تكون مبنية على حسب حالها. وهي في الآية الكريمة إن كنت منتبها، هل هي معربة أو مبنية؟ ها؟ لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، هل هي معربة أو مبنية؟ ها؟ مبنية أو معربة؟ طيب هي الآن مرفوعة، لو كانت معربة هل تبقى مرفوعة؟ منصوبة، لننزعن من كل شيعة أيهم، لو كانت معربة لقل أيهم، لأن ستكون مفعولا لقول ننزعن، يعني نأخذن أيهم، كما تقول آخذ أي كتاب، أو آخذ مثلا كذا وكذا من المفاعيل، فهي على كل مبنية، أي في الآية مبنية، مبنية على الضم. طيب ثم خبرها يأتي فيما بعد، ثم مبنية إضافتها، نعم مبنية، مبنية على الضم. طيب وهذا تأتيك إن شاء الله في باب الأسماء الموصولة، وهو أن في مثل هذه الحال إذا حذف صدر صلتها تبنى. إذا الأصل لينزعن من كل شيعة أيهم هو أشد، أيهم هو أشد. إذا أشد في الآية ماذا سيكون إعرابها؟ خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير أيهم هو أشد. ثم هو أشد هذه الجملة ما محلها؟ لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ صلتها موصول، وقد مر علينا من الجمل التي لا محل لها جملة صلتها موصول. إذا من الكلام في أي الموصولة؟ فنقول إن من معاني أي أن تكون موصولة وهي تكون معربة وتكون مبنية. فهنا في الآية هي مبنية على الضم. أين صيغتها؟ كل جملة أشد على تقدير المبتدأ، أي أيهم هو أشد. طيب ثم قال وصفة، يعني من معاني أي أن تكون صفة. قال مررت برجل، أي رجل، أي في هذا التركيب يقول صفة، مررت برجل أي رجل. ما المراد بأن يوصف الرجل بكونه أي رجل؟ هل في ذلك معنى مررت برجل أي رجل؟ ماذا استفدنا؟ نعم استفدنا مدحه واستفدنا تعظيمه، كأنك تقول مررت برجل كامل في الرجولة، كامل في الرجولة. فالمقصود أن أي في مثل هذا يربونها صفة، مررت برجل أي رجل. أي صفة مجرورة أو موصولة؟ مجرورة، يعني صفة مجرور. طيب ورجل ما إعرابها؟ مضاف إليه، مضاف إليه. ثم قال ووصله إلى نداء ما فيه أل، وصله يعني يوصل بها ما فيه أل. أنت تعرف أن ما فيه أل لا يمكن أن ينادى مباشرة، هل تقول يا الرجل؟ ما تقول كذلك، لا بد من واسطة وطريقة تنادي به ما في أل، وهذا كل ما في أل باستثناء وقف الجلالة، فإن وقف الجلالة ينادى مباشرة. ماذا تقول؟ يا الله أو يا الله بقطع الهمزة. أما ما عدا مما في أل، الإنسان، الرجل، المرأة، كل هذه لا بد من طريقة لنجائه. ما الطريقة؟ أن تأتي بأي التي يسمونها وصلة إلى نداء ما فيه أل، نحو يا أيها الإنسان. هنا لما ناديت الإنسان أتيت بالوصلة التي تتمكن بسببها من مناداته، فتقول يا أيها الإنسان. طيب ثم لما كانت وصلة أيضا لم يهملوها بل جعل الإعراب عليها، جعلوا الإعراب عليها، فقالوا يا حرف نداء وأي منادى، أي منادى مبني أو معرب؟ مبني، مبني على الضم في محل نصب يا أيها. ثم الإنسان الذي هو منادى في الأصل قالوا يكون صفة، يكون صفة لأي، هكذا قلت يا رابعة. أما ها في قولك يا أيها فهذه يقول للتنبيه، هذا التنبيه. طيب إذا تبين لك فك هذا التركيب يا أيها الإنسان، مرة ثانية قلنا يا حرف ندى وأي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، والإنسان قال صفة. وهذا كثير، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيتها النفس، كلها من هذا الباب. طيب بهذا تمت لك معاني أي، وذكر ابن هشام جملة منها، ذكر الشرطية وماذا والاستفهامية والموصولة والصفة ووصفة النداء، خمسة، خمسة أكثرها وأشهرها استعمالا الشرطية والاستفهامية، والاستفهامية ربما أكثر. هذه على كل حال هي معانيها. ننتقل بعد ذلك إلى ما. قال وترد ما اسما موصولا وشرطا واستفهاما وتعجبا إلى آخر الكتاب، كل هذه في معاني ما. فختم المؤلف في معاني ما لكثرتها، فقال ترد ما اسما موصولا، نحو ما عندكم ينفد، ما عندكم ينفد. حدث ينفد تقول ينفد، ما عندكم ينفد. ما هذا اسم موصول؟ إلى التقدير الذي عندكم ينفد، ومعنى ينفد يعني ينتهي، وينقضي. طيب ما اسم موصول؟ ما اعرابها في الجملة؟ ما موقعها؟ ها؟ ما عندكم مبتدا. ما مبتدا. طيب اين خبره؟ جملة ينفد، جملة ينفد. اما قول عندكم هذا ظرف، ظرف سوف نعلقه بمحذوف، ما تقديره؟ ها؟ استقر او كائن؟ استقر لابد، نعم استقر لابد لزوما، لانه اسم موصول، وصيغة الموصول يلتزم في تقديرها اذا كانت شبه جملة يلتزم استقر. اذا ما عندكم يا فهد، قلنا ما اسم موصول وعندكم ظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر، وينفد فعل مضارع مرفوع وعلى انتفاع الضم الظاهر على اخره وارتفاع الضمير. ثم جملة ينفد ماذا عربناها؟ عربناها خبرا، خبرا لمن. اذا اجتمع في هذه الجملة او في هذه القطعة من الآية اجتمع معك جملتان، جملة لها محل وجملة ليس لها محل، وان شئت ان تقول ثلاث ولننظر. جملة عندكم هذه بتقدير استقر ماذا قلنا؟ لا محل لها. وجملة ينفد خبر لا محل خبر. بقيت ثالثة وهي الجملة الكبرى ما عندكم ينفد، هذه الجملة لها محل أو ليس؟ ليس لها محل لأنها ابتدائية، ابتدائية ليس لها محل من الإعراب. انتهينا مما التي تكون موصولة. ثم قال وشرطا نحو ما تفعل من خير يعلمه الله، هذه شرطية واضح. أين فعل الشرط؟ وجوابه يعلمه، تفعل يعلمه، هذه شرطية. والفعلان كما تلاح مجزومان، تفعل ما علامة جزمه حذف النون، ويعلمه السكون، وهي كثيرة. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أين فعل الشرط؟ ننسخ. أين الجواب؟ نأتي. ما ننسخ من آية إلى أن قال نأتي. ثم قال بعد واستفهامية نحو ما تلك بيمينك يا موسى، هذا استفهام واضح. ثم قال وتعجبا نحو ما أحسن زيدا، هذا تتعجب، تتعجب من حسن زيد، وهذا الأسلوب مر عليك أنه من أسئلة التعجب. ما أفعل، والصيغة الثانية أفعل به، هذه الصيغة الأولى ما أحسن زيدا. طيب زيدا ما أعرابها؟ ما أحسن زيدا مفعول به، والجملة تعجبية. تختلف اختلافا كليا لو قلت ما أحسن زيد، تختلف ما أحسن زيد، ماذا تكون ما هنا؟ ما فيها ما أحسن زيد يعني لم يحسن، لم يحسن. وتختلف أيضا لو قلت ما أحسن زيد، ما أحسن زيد استفهامية، تسأل ما أحسن زيد فيقول لك رأسه ثيابه كلامه، استفهامية. وعلى هذا القصة التي يعرفها من يعرفها منكم ولا يعرفها من لا يعرفها منكم، لما قالت بنت أبي الأسد الدولي ما أحسن السماع، ما أحسن السماع، هي تريد أن تتعجب من حسنه، لكنها قالت يا أبتي ما أحسن السماع، فقال أبوها نجومها، قالت لا أريد هذا، أريد التعجب، فقال هلا فتحت فاكي، فقلت ما أحسن السماع. إذا فرق كبير حينما قالت ما أحسن السماء هذا تعجب، وحينما قالت ما أحسن السماء تريد جوابا فتجاب بالنجوم بالسحاب بكذا وكذا. إذا الاجتماع الآن أيها التعجبية، إذا كما قال أبو الأسود ما أحسن السماء بفتح أحسن. ثم قال ونكرة موصوفة كم رقم هذا؟ نكرة موصوفة. يقول نحو مررت بما معجب لك، نكرة موصوفة. مرة خير النكرة موصوفة في ماذا؟ في من؟ في من؟ والمثال الذي سبق مررت بمن معجب لك، هنا مثلها قريبة منها. مررت بما معجب لك، كما هنا نكرة موصوفة ومعجب صفة، لكن ماذا أنا مررت بما معجب لك؟ فيما مر هذا الذي تكلم بأي شيء؟ ها؟ برجل؟ ها؟ برجل؟ لا ليس برجل، مر بغير عاقل، لأنه يعني كان برجل لقال مررت بمن؟ بمن معجب. إذا هو مر، لنقل مثلا ببستان، مر مثلا على بناية، المهم مر بشيء يعجب المخاطب. ثم قال بعدها ونكرة موصوفا بها، هذه بالعكس نكرة موصوفا بها، يعني ستكون ما صفة لغيرها، ليست توصف بل هي تصف، تصف غيرها. ثم قال مثاله مثلا ما بعوضة، يشير بقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. الشاهد في قوله ما، فهذه نكرة موصوفا بها، يصف بها أي شيء، وصف بها أي شيء، ها؟ المثل، هذا المثل وصف بأنه ما، ماذا استفدنا؟ وصف المثل بكلمة ما، نعم، ما هذه قال تدل على الحقارة في الشيء، بقارنة قوله بعوضة، فالله تعالى لا يستحي يضرب مثلا متناهيا في الحقارة، متناهيا في القلة، خلافا لما يزعمه الزاعمون. فإذا ما هذه نكرة أكمل موصوفة، صحيح؟ لا، نكرة موصوفا بها، موصوفا بها، والتقدير مثلا ما بعوضة. قال نكرة موصوفا. على كل حال هذا الكلام في ما في الآية الكريمة الكلام طويل، طويل جدا، والمؤلف اختار أن يمثل بها النكرة الموصوف بها، وإلا فقد قيل إن ما هنا زائدة، فالأصل مثلا بعوضة، وعلى كل حال في أقوال أخرى، لكن يكفينا أنها مثال عند ابن هشام للنكرة الموصوفة. ثم قال ومعرفة تامة، هذا رد السابق، السابق نكرات، هنا قل معرفة تامة لا تحتاج إلى وصف، تامة بنفسها. نحو فنعمه، نعم قال أي فنعم الشيء، نعم الشيء. لماذا قدر الشيء؟ لأنه يقول نكرة ولا معرفة؟ معرفة، فقال الشيء، ولو قال نكرة فقال فنعم شيئا، فقال نعم شيء، لكنه هي معرفة تامة فنعم الشيء. ثم قال وترد حرفا، ترد حرفا فتكون نافية. إذا عرفنا أنها في معانيها السابقة ماذا تكون؟ اسما، كل المعاني السابقة في حالة كونها اسما، فإذا لا بد من إعرابها على ما سبق. أحيانا تكون حرفا فتكون نافية، نحو ما هذا بشرا، ما هنا نافية أليس كذلك؟ نافية، وهي عاملة هنا أو غير عاملة؟ عاملة، ما هذا بشرا عاملة عمل ليس، وهي ما التي تسمى حجازية، ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، أين اسمها؟ هذا، وأين خبرها؟ بشرا، ما هذا بشرا، فهي نافية. إذا نحفظ الآن المعاني فيما لو كانت حرفا تكون نافية. قال وتكون مصدرية، نحو ودوا ما عنتم، ودوا ما مصدرية، يعني أن تكون حرفا مصدريا، هذا المراد مصدرية أي حرفا مصدريا. إذا كانت مصدرية فمعنى هذا لابد أن نقدرها وأن نحولها مع ما بعدها بأي شيء لمصدر، ما دمنا قلنا مصدرية لابد أن نحولها مع ما بعدها بمصدر. وابدوا ما عانيتم، كيف تقولون في التقدير؟ وابدوا ما عانيتم، هات المصدر وابدوا عانتكم، وابدوا عانتكم، فعانتكم مصدر أخذناه من الفعل عانيتم وما سبقناها، فقلنا وابدوا عانتكم. ما راب المصدر المعول هنا؟ ما رابه؟ مفعول به، وابدوا عانتكم مفعول به، فهذه المصدرية. طيب هل عندك مثال آخر؟ عندك مثال آخر على ما المصدرية؟ تقول لزميلك يعجبني ما صنعته، ما التقدير؟ يعجبني صنعك، يعجبني ما صنعت، يعجبني صنعك، وهذا كثير. ثم قال وكافة، كافة نحو إنما الله إله واحد. قال كافة تكف ماذا؟ نعم تكف شيئا يستحق أن يعمل، فتقف في وجهه فيسمونها كافة، والذي وقف في وجهه يسمونه مكفوف، من كفه ما. إذا يختصرون أحيانا فيقولون كافة ومكفوفة، وهذا في إن التي تعرفها الحرف الناسخ، الحرف الناسخ، فإن الحرف الناسخ تدخل عليها ما التي تسمى كافة فتكفها عن العمل، فلن تعمل نصبا ولا رفعا. قال الله تعالى إنما الله إله واحد، هنا لم ترفع ولم تنصب، إنما الله إله واحد. إنما ما أصلها؟ أصلها إما، هكذا أصلها، ثم دخلت عليها ما. ما أصل الآية؟ أصل الآية إن الله إله واحد، إن الله إله واحد، فدخلت ما فقيل إنما الله إله واحد. ماذا نعرف لفظ الجلالة؟ ماذا نعرف لفظ الجلالة؟ مبتدأ وخبره إله وواحد صفة. إنما ماذا عملت؟ لم تعمل شيئا لأنها كفت حيل بينها وبين ما تشتهي، فأصبحت لا تعمل شيئا. بل إنما هذه لما دخلت عليها أوكأت فيها الكف، فإن إما تدخل على جملة اسمية أليس كذلك؟ لكنها تكفها عن العمل، وأيضا تدخلها على جملة فعلية، تدخلها على جملة فعلية، ماذا تقول؟ إنما يريد الله أن يذهب عنكم، إنما يحصل المجتهد، إذا دخلت على فعلية أليس كذلك؟ إذن كما قلت لك لما جاءت ما أوغلت فيها، أوغلت فيها النكاية فكفتها عن عملها ودخلتها أيضا رغما عنها الجملة الفعلية، وحقها في الجملة الاسمية. إذن نعود لما الكافة هذه، وقلنا أنها تكون كافة لإن. هل تكف أخوات إن؟ ها؟ نعم تكفوا، فيقال في أن أننا، نعم، وفي ليك ليتنا، وفي لكن لكننا، شو بقي من أخوات إن؟ لعل لعلنا، طيب كأن كأننا، إذا تدخل على أخواتها على تفصيل في بقية الأخوات، لكن في الأصل أنها تكفها عن العمل. إذا انتهينا مما الكافة وتكون مع إنا. من باب الفائدة أحيانا ما هذه تكف غير إن، تكف غير إن. أحيانا تدخل على بعض الأفعال فتكفها عن الفاعل، تكف عن الفاعل، انتبه لسائد هذه. فعندهم مثلا الفعل قل والفعل كثر والفعل طال، هذه الأفعال أحيانا تتصل بها ما، فيقال قل ما، ويقال كثر ما، ويقال طال ما، تأتي عليها ما. قالوا وما هنا لما دخلت على هذه الأفعال تكفها عن رفع الفاعل، تكفها عن رفع الفاعل بمعنى أن لا يأتي فاعل بعدها، فتقول قل ما أو كثر ما أن تذهب، وتقول طالما أن ذكرتك، وما أشبه ذلك. فجعلوها كافة للفعل عن الفاعل، فيصبح فعل بلا ماذا؟ بلا فاعل، يصبح فعل بلا فاعل. ولا شك أن فعل بلا فاعل كجسد بلا رأس، أليس كذلك؟ يعني جسد يمشي بلا رأس، رأيتموه؟ ها؟ ما رأيتموه؟ رآه أحد الصحابة في المنام، رأى نفسه يمشي يركض خلف رأسه، لكن أحوال النائمين تختلف. فنقول ما كونه تكف قل وكثر وطالما يصبح فعلا بلا فاعل هذا غير مقبول فيما يظهر الله أعلم. فعليه نقول حينما تقول طالما أن تذهب، نقول أن تذهب هي ماذا؟ هي الفاعل. وقلما أن تذهب، أن تذهب هي الفاعل. أنتم يا أخوان في كلام هذا، هم يقولون ما قل وكثر وطال إذا دخلت عليها ما هل تحتاج إلى فاعل؟ ها؟ لا تحتاج، تكفها عن الفاعل. فقلنا بل إن لا تكفها. وحينما يقول متكلم قلما أن تذهب مثلا، نقول أن تذهب هذه هي الفاعل، فقلما أن تذهب يعني قلما ذهابك، فأصبحت الآن فاعلا. وحينما يقول كثر ما ذكرتك أو كثر ما أن ذكرك يعني كثر ما ذكرتك، فأصبح فاعلها موجودا. إذن كما قلت في أول كلام هذه فائدة، فإن منهم من جعل ما إذا دخلت على هذه الأفعال تكفه عن الفاعل، والصحيح لا تكف عن الفاعل، ولا بد لكل فعل من فاعل بلا استثناء. إذن ربما نجعلها لغزا فنقول ما فعل بلا فاعل، الجواب ما فعل بلا فاعل هي هذه، قلنا وطالما كثرنا مكفوفة عن الفاعل. طيب منتهي من الكافة، والذي يهمنا منها أن تكف إن، تكف إن. ثم قال رحمه الله وزائدة للتوكيد، ترد ما زائدة للتوكيد، نحو فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله، ما الأصل؟ فبرحمة من الله، فهذه ما زائدة. والدليل أنها زائدة أنها لم تعق الجر في الباء، فبما رحمة يعني فبرحمة، فرحمة هي أعرابها، فبما رحمة اسم مجرور بالباء على مجر الكسر الظاهر آخره. ومثل هذا كثير، فبما رحمة كثير، فبما نقضهم مثلها، فبما نقضهم مثلها، طيب مما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم مثلها أيضا، عما قليل مثلها أيضا. إذن ما تدخل كثيرا على حروف الجر ولا تكفها، فتكون زائدة، تكون زائدة بدليل أنها تعمل الجر على ما هو عليه. إذن لما ذكر المؤلف أن ما تكون زائدة التوكيد، يحسن أن نفيدكم أيضا لأنها تكون زائدة بعد إذا، فإن تكون زائدة بعد إذا فما بعد إذا أحكم دائما بزيادتها كلما جاءت. قال الله تعالى حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما جاءوها، ما التقدير؟ حتى إذا جاءوها، فكل ما جاءت ما بعد إذا فعرف أنها زائدة. وعلى هذا قول القائل يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة. إذا هذه مهمة، ولأن ما بعد إذا تكون زائدة، وهي كثيرة في القرآن. في هذا تمت لنا معاني ما، معاني ما كثيرة ومتنوعة. من باب التقريب جمعت هذه المعاني في بيتين اكتبهما لحفظهما، والمنظر في البيتين ما قاله ابن هشام. يقول الناظم محامل ما عشر، محامل ما عشر إذا رمت عدها، محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافر على بيت سليم من الشعر، فحافر على بيت سليم من الشعر. لم تأتي المحامل في البيت الثاني. قال ستفهم، ستفهم شرط الوصل، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، لنكرها، لنكرها، بكف، شطر الأخير، بكف ونفي، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. فهذا البيت، هذان البيتان من أحسن الأبيات، لو راح الإنسان إليه ما في المشرق أو المغرب ليس بكثير، ليحفظهما لجمعهما المعاني. ماذا قال ستفهم؟ يشير إلى أي شيء؟ الاستفهام شرط، شرطية، الوصل، ها؟ وصلة أو الموصولة؟ موصولة، ربما يدخل فيها الوصلة، ما في معنى. فأعجب تعجبي لنكرها النكرة الموصوفة أو الموصوف بها، بكف كاف نفي زيد زالة تعظيم، ها؟ تعظيم النكرة الموصوف بها، النكرة الموصوف بها ربما يكون التعظيم. والمؤلف مثلا ما بعوضة هذا للتحقيق، ربما نقول كما قال بعض لتعظيم قلته، لتعظيم القلة. ثم قال مصدري المصدرية. فالبيتان جمع لك محامل ما، وبهذا انتهى هذا المثل المبارك. وكما قال ابن رحمه الله، كما قال ابن هشام، قال فهذا مع التوفيق كاف إن شاء الله، هذا هو الأساس مع التوفيق، وأما مع عدم التوفيق فلا ينفعك لا هذا الكتاب ولا غيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق المبارك، إنه على كل شيء قدير. في الأسبوع القادم إن شاء الله نجعل هذه دروس تطبيقية في الإعراب وفي فوائد استغلالا لدرس العصر. بدل هذا الدرس خلاص انت الكتاب ناخذ تطبيق ان شاء الله. نعم ممكن، يعني ابن هشام لما ختم فبما رحمة من الله لنت لهم، يذكرك ان تكون امورك مبنية على الرحمة وان تلين ممكن. وأما اللحو لين يحتاج إلى رحمة إن كان ولا بد من هذا. سبحانك اللهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. أبو حيان رحمه الله له رأي في الآية هذه، فبما رحمة من الله لنت لهم، له مناقشة يعني يسيرة في كتاب البحر، لا أذكر لكم الآن لكن ارجع إليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، لأن ناقش أحد المفسرين فلم يجبه قوله، فمن باب التشويق ارجع إليه في البحر. لكن البحر يحتاج إلى سباحين، لأنه بحر متلاطم في الأعراب وفي المسائل القوية. نعم. زائدة في الأعراب أو نقل كافة في الأعراب، لكن في المعنى لها معنى تفيد زيادة.